عندما يصل الميت ويقطع عليه الصلاه ضروري ان يقبل عليك الاكل ان يقبل اذا كان الميت ولكن ما كان الايدي ولا Gracias.